أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناب خبر أو ثاب خبر، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له. فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، اشهدوا له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك، فانصر فانتصر به. فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وربان. حديث من ضمن أحاديث كثيرة جاءت في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فضائل الصحابة كثيرة جدا، كلها المقصود من ذكرها بيان فضل هؤلاء عند الله عز وجل، وفضلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلهم عند المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ويجب على المؤمنين أن يحترمهم وأن يوقرهم وأن يتردى عنهم إذا ذكرهم، وأن لا يخوض فيما حدث فيما بينهم إلا بتأويل في هذه الأشياء. إن كانوا أصابوا فلهم أجران، وإن كانوا أخطأوا فلهم أجر واحد. ويحسن الظن في أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هاجروا إليه، والذين صدقوه وأووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. وفي النهاية هم بشر من البشر، ليسوا معصومين من الخطأ، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فمهما حدث منهم من أشياء تتأول هذه الأشياء على أحسن الوجوه اللائقة بأمثالهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ذكرنا فضائل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعمر بن الخطاب، ولعثمان، ولعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأحاديث فضائلهم أحاديث كثيرة جدا في فضائل هؤلاء، ولكن بعض الأحاديث تغني عن الباقي. من الأحاديث ما جاء هنا في فضائل ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمراء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مؤتة أو موتة، في هذه الغزوة الصعبة لسرية الأمراء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، كان قوام هذا الجيش 3000، بعثهم إلى بلاد الروم. أمر على هؤلاء كما يروي لنا أبو قتادة رضي الله عنه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وكأن هنا يعني بالوحي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث شيء لهؤلاء، فلذلك هنا أول مرة يحدث أنه يؤمر 3 أمراء في جيش، يقول: إن أصيب فلان ففلان، إن أصيب. كان العادة هو واحد بس اللي يكون قائدا لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرة كأنه بوحي من الله عز وجل أنه أمر هؤلاء. وبدأ بهذا زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وزيد مولى من الموالي، ولم يكن لا قرشيا ولا رجل من أحرار العرب، إنما هو مولى، كان عبدا عند خديجة وهبته النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه وتبناه، ثم زوجه بعدما أعتقه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، ثم فارقها زيد، القصة المعروفة. فهنا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن زيدا هذا. معه رجل من المهاجرين ومعه رجل من الأنصار، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فهنا قدم على المهاجرين وعلى الأنصار زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي هو من الموالي، الذي هو من الموالي مولى، يعني كان رقيقا في يوم من الأيام. فكأن جعفر حصل في نفسه شيء، يعني ما كنت أرهب أن تؤمر علينا زيدا، يعني أمام الناس وكل الجيش العظيم ده اللي طالع وتؤمر علينا واحد كان مولى في يوم من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينطلق قال امضوا إنك لا تدري أي ذلك خير، إنك لا تدري أي ذلك خير. وفي بيان أن من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فليقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في ذلك أن يقدم هذا. لكن الأنصار يقولوا طب خلي مننا، يمكن المهاجرين يقولوا خلي مننا، هذا جعفر ابن أبي طالب مهاجري وهذا الأنصاري عبد الله بن رواحة، فدعا فوق الاثنين هذا، فكأنه أمر واحد من موالي يليه واحد مهاجرين يليه واحد من الأنصار على هذا الترتيب. وفعلا انطلق هؤلاء الثلاثة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الغزوة اللي هي سميت بسرية الأمراء، فلأن فيها ثلاث أمراء كما ذكرنا، ووصلوا إلى أطراف بلاد الروم وقاتلوا هنالك قتالا شديدا، بس ما كانش على البال إن جيش الأعداء مثل هذه القوة، جيش المسلمين 3000 طلع لهم 200,000 من جيش الكفار، فين مين يقدر 3000 على 200,000؟ وقد جعل الله سبحانه وتبارك وتعالى للمسلم انه لا يجوز له ان يفر من مثله او من مثليه، لكن الان العدد لها اضخم بكثير جدا، عدد ضخم جدا، النسبه كهذه النسبه 200,000 و3000 3 الى 200، يعني كل 3 قدامهم 200 من الكفار، وما يقدروش ان هم يقاوموا هؤلاء مهما كان المسلمون ديين من بلادهم رحيل بلاد الشام، أنهكهم التعب والسفر وأمامهم هذا العدد الهائل، غير ما أن الكفار لهم مدد من ورائهم، مدد من ورائهم قدامهم، جموع وراءهم بلادهم، في بلادهم المسلمون منين لهم مدد؟ مدد بعيد جدا عنهم من المدينة لأطراف الشام، هذا بعيد جدا. فلذلك هنا المسلمين لما رأوا استشاوروا فيما بينهم نعمل إيه، العدد أكبر من، وربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل الفرار من المثلين حرام، لكن دول أكثر بكثير، يبقى هنا هل نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يمدنا ولا نقاتل؟ فكان من شجعان الناس أن قالوا لا نقاتل، وإحنا مقاتل عايزين الدنيا، إحنا عايزين الجنة، نقاتل روح الجنة وخلاص. فقاتلوا فعلا، قاتلوا قتالا عظيما جدا، ولكن مهما كان عدد الكفار أضخم بكثير جدا، فقتل من المسلمين قائد المسلمين زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذ الراية من بعده جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وقاتل قتالا عظيما جدا، يقاتل بسيفه ويمسك الراية قطعت يده، أمسك الراية بيده الأخرى قطعت يده الأخرى، أمسكها بعضيه لغاية ما قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبدله الله عز وجل بيديه جناحين في الجنة، فكان يلقب بجعفر الطيار رضي الله تبارك وتعالى عنه. لاحظ أن زيد هذا اللي كان في يوم الأيام يقال زيد ابن محمد، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحبابه يوديهم فين، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لا خليكوا عندي يداملهم، خليكوا عندي وطلع، لا لا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجاهدون في سبيل الله صلى الله عليه سبحانه وتعالى، يخرجهم مجاهدين. فأخذ هذا، وهذا جعفر ابن أبي طالب اللي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج جعفر ابن أبي طالب ويقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثالثهم عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قاتل قتالا شديدا أيضا، وهو صاحب الشعر الجميل في القتال والتشجيع على القتال، أقسمت يا نفس لتنزلن، يعني بيحلف على نفسه لما رأى من نفسه شيئا فإذا به يقسم على نفسه، ما لي أراك تكرهين الجنة خيفة ولا إيه، يقول لنفسه الشعر الجميل مذكور عنه، قاتل حتى قتل هو أيضا. وأخذ الراية من بعدهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولم يكن أميرا، ما كانش أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه حديثا جدا، كان إسلامه حديثا، ومع ذلك هو أخذ الراية وكان فنانا رضي الله تبارك وتعالى عنه، عرف إزاي يضحك على الأعداء ويوهم الأعداء إن وراءه مدد، وخد الجيش ورجع به رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه بيان فضل هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهدوا له بالشهادة لهذا الذي قتل، عبد الله جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، زيد بن حارثة، أنا أشهد لهم بالشهادة الشهيد، يبقى أعلى الدرجات. أنت لا تقدر أن تقول على إنسان فلان شهيد إلا من جزم له القرآن بذلك أو جزمت له السنة بذلك، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهيد وشهيد معناه أنهم في الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهؤلاء فوق العشر المبشرين بالجنة. العشر المبشرين بالجنة مش بس هم العشر المبشرين بالجنة، لا وغيرهم، ولكن يعني لكونهم ضمهم حديث واحد في العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة فقيل العشر، وإلا فهم أكثر من ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهؤلاء ثلاثة زيادة على العشرة المبشرين في الجنة، إنه زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك عبد الله بن رواحة شاعر الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد أنه سيف سيوف الله، أنه سيف سيوف الله، ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، وفي رواية فانتصر به، انتصر به للإسلام والمسلم. فيومئذ سمي خالد سيف، سمي خالد سيف الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا فأمدوا إخوانكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفروا فيمدوا إخوانهم، ولكن خالد كان عمل حيلة كما ذكرنا في الكفار، أنه دعا الصباح الصباح فغير المسلمين وجوه المسلمين، جاب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة ساقة والساقة مقدمة، وغير الوجوه بحيث الكفار يظنون أن في مدد قد جاء للمسلمين، وبعدين جعل مجموعة من الناس فوق جبل بعيد يرمون التراب، يرمي التراب بحيث الكفار يظن أن في جيش جاي من ورائهم، فبهت الكفار ووقفوا حين وجدوا الوجوه في تاني يوم متغيرة، فين بتوع امبارح اللي كانوا بيقتلونا هنا، فظنوا انه في مدد جاء للمسلمين، فخاف الكفار ووقفوا، فاذا بخالد يأخذ المسلمين تحت جنح الليل ويرجع بهم الى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانت حيلة جميلة منه، وكان يعني مكرا في القتال وخدعة للكفار، لان الكفار ما حاولوش نجر وراه، الكفار قالوا جاي لهم مدد خليهم يمشوا، يمشوا أفضل، فكان من الله عز وجل رحمة بالمؤمنين أن رجعوا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في جيش العسرة المعروف. من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه رواه الترمذي أيضا مع الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، يعني أرحم الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال وأشدها في دين الله عمر، أشدها أصلبها يعني لا يجامل أحدا في دين الله، وأشدها في دين الله عمر رضي الله عنه، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فيه مدح لهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بصفة فيه، وإن كان فيه باقي الصفات، يعني مش أبو عبيدة اللي هو أمين الأمة وغيره مش أمين، أبو بكر لا لا كلهم أمناء رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن مدح كل واحد بصفة بارزة فيه، وإن كان غيره يشاركها يشاركه في الصفة نفسها وفي غيرها. أرحم الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا شك أنه من أشدهم في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. وهو فين عمر وفين أبو بكر حين يقف أبو بكر للمرتدين يقول والله لا أقاتل لأنهم حتى تنفرد هذه لوحدي حقات المرتدين، وعمر يقول تقاتلهم يقولون لا إله إلا الله، فين ده وفين ده، فرق كبير جدا طبعا بين الاثنين. نصر الله الأمة الدين كله بأبي بكر وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، في حين الكل ينكس والكل يخاف والكل يتأول كل كذا، أبو بكر يقول لا هقاتل لوحدي وقاتل هؤلاء، وسماهم مرتدين، والصحابة من حول يقولون هم يقولون لا إله إلا الطبيعة، ويقول جهز جيش أسامة، يخرج جيش أسامة، كيف توصل جيش أسامة والمرتدين من العرب تبعث أسامة للروم وتسيب العرب ليعملوا، يصر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة لابد أن يخرج جيش أسامة لقتال هؤلاء الروم ولتخويفهم. فكانت حكمة عظيمة جدا جدا من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه يخرج الجيش اللي يقاتل الروم، العرب ترعبت أن أنت في إيه ولا في إيه، بطلع إذا أنت طالما عندك جيش يطلع للروم عندك جيش هيقاتلنا، فخافت العرب من ذلك، فكان فتنة وحكمة من أبي بكر الصديق. فحين يصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأنه أشد الناس في دين الله، لا شك أنه أشد الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبو بكر الصديق شديد في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن فيه الرحمة، إذا كأن شدته ممتازة بالرحمة، وهذا أفضل ما يكون أعظم ما يكون، ودي كان خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمدح كل واحد بالصفة البارزة فيه. هنا يكفينا أن الله سبحانه يذكر لنا أن رحمته سبقت غضبه، رحمة الله سبقت غضبه. الخلق الذي في أبي بكر الصديق يأتسي بما يأمر الله عز وجل به، وبما كان في النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمة التي في رب العزة سبحانه تبارك وتعالى، صفة الرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أبي بكر الصديق تغلب غيرها من الصفات التي عنده، وإن كان هو لو وزن إيمان أبو بكر الصديق بإيمان الأمة رجح إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أشدها في دين الله عمر كما ذكرنا، لما نذكر أشدها مش معنى غير مشديد في دين الله، كلهم أشداء في دين الله، ولكن عمر رضي الله عنه كان فيه شدة في التنفيذ، فيه شدة، شدته كانت تخيف الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان هذه مزية لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه عمره طال في أمر الخلافة 10 سنوات في الخلافة، فكانت الشدة يحتاج الناس إليها حتى تحكم الأمور. أبو بكر الصديق فترته كانت قليلة، كانت الرحمة أفضل به رضي الله تبارك وتعالى عنه في قلة مدته رضوان الله تبارك وتعالى عنه. قال وأصدقها حياء عثمان، أصدقها كلهم عندهم حياء عظيم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن من أصدق الناس حياء عثمان. الحياء ممكن إنسان يستحي تصنعه، تصنعا ممكن إنسان يستحي من أشياء ولا يستحي من أشياء، إنسان يستحي أشد الحياء عثمان يستحي لا ما بيتكلفش الحياء، هو كان إذا دخل يستحم يدخل الحمام رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم ينزع ثيابه يستحي من الله، ما يخلعش ثيابه كلها، يفضل مستتر بشيء من الثياب وينثني على نفسه لغاية ما يغتسل رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولكن هو من شدة حيائه من الله عز وجل يدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على بئر وقد دل قدميه فيه وانكشفت ركبتاه صلى الله عليه وسلم، فيدخل أبو بكر وهو على حاله وعمر وهو على حاله، فيقول عثمان، يقوم يستحيي النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان ويغطي ركبته، الركبة ليست بعورة، ليست بعورة، ولكن هيئة التجمل، التجمل أمام الناس. أبو بكر الصديق وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلهم وخروجهم عليه كثير، ويتكلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا يستحي رضي الله عنه، الذي يستحي يستحي من مثله، الذي يستحي بيعامل بالمثل في ذلك يستحي منه. فلما دخل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه على ركبتيه وساقيه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن إنه رجل شديد الحياء. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اشمعنى يعني لما دخل هذا عملت هذا الشيء، قال ألا أستحي من رجل يستحي الله منه، يستحي استحياء الله من الإنسان حين يرفع يديه لربي يقول يا ربي يستحي لا أن يرده مخذولا، فالله عز وجل يستحي من عبدي إذا رفع يديه أن يردها صفرة، فكيف بعثمان الذي يستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ سنه صغير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشرينات من عمره، ولكن كان من أعلم الناس بالحلال والحرام رضوان الله تبارك وتعالى عنه، أو إنه وصل 30 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلمها، وهنا مش معنى أن غيره ما يعرفش، ولكنه كأنه هذا السمة البارزة فيه رضي الله عنه العلم بالحلال والحرام رضي الله تبارك وتعالى. وأقرأها لكتاب الله أبي، أقرأها يعني أحفظهم لكتاب الله، صفة لأبي رضي الله عنه وغير شاركه فيها عبد الله بن مسعود، وكان يقول أنا حفظت 70 سورة من كتاب الله عز وجل، وكان لسه زيد ابن ثابت اللي خليته تكتب القرآن وما خليتونيش أنا أكتب القرآن، زيد بن ثابت كان لسه له ضفيرتان، أنا حفظ 70 سورة ولسه عيد صغير وأنا أحفظ، فهو كان في حفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قدم عليهم أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أقرأها أحفظها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض، أعلمه كأن علم الفرائض علم الوحدة، علم الوحدة، أعلمها بالعلوم الشرعية معاذ، ولكن الفرائض علم الحساب علم المواريث له ناس أعلمهم زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي هو زيد ابن ثابت كاتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا هؤلاء مجموعة من الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلتهم وعن فضلهم في الدنيا، ولا شك أن لهم فضلا وفضيلة في الآخرة. عن يزيد ابن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، يعني عند وفاة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل له أوصنا، قال أجلسوني. فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يعني اللي عايز العلم واللي عايز الإيمان ما ترفعش للعلم والإيمان موجود، اللي عايز يبحث عن العلم وعن الإيمان حيصل إليه. يقولها ثلاث مرات. قال فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، يعني أدلكم من اللي متفرغ للعلم إنك تذهبون إليهم تطلبون منهم العلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم قد علم علما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيهم علماؤهم، فيهم من يرجع إليه غيرهم، فدلهم على أربعة اللي هم متفرغين لذلك. قال عند عويمر أبي الدرداء، أبو الدرداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من علماء أصحاب، وعند سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. يعني كأنه طيب، وفين غير هؤلاء لما يحضر الوفاء معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان فيه غير هؤلاء موجودون، ولكن كأنه يقصد دول متفرغين لنشر العلم، متفرغين لتحفيظ القرآن ولتحفيظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ابتغي العلم عند من يتصدر لذلك. أما المشغول في الجهاد في سبيل الله، المشغول في الحكم وغيره، يبقى مش هيتفرغ لطالب العلم أن يقعد يدي لده علما ويدي لده، لا، هؤلاء يتفرغوا لذلك. لذلك الإنسان حين يريد أن يتعلم العلم فليذهب إلى من يتفرغ لذلك، إلى من يتفرغ. قد يقول الإنسان أذهب لفلان مشهور، المشهور ممكن يكون مش فاضي انه يعطي الانسان شيئا، هنا قد يكون مشغولا في اشياء. يبقى الشهرة قد يكون مشهورا بالعلم ومشهور بكذا، ولكن ليس متفرغا لتعليم هذا الشيء. فلما دلهم على من تفرغوا للعلم الشرعي، فدلهم على هؤلاء مع وجود غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر عبد الله بن سلام قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه عاشر عشرة في الجنة، وهو ليس عبد الله بن سلام مذكورا في العشرة المبشرين في الجنة، إلا في الأحاديث عشرة في الجنة فلان وفلان وفلان، مش من هؤلاء العشرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة بن جراح، وعبد الرحمن بن عوف، عشرة في الجنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش منهم عبد الله بن سلام. فلذلك قلنا إن مش بس العشرة في الجنة، لا، في غيرهم في الجنة، كما تقدم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، من رآه في الجنة كبلال رضي الله عنه، من سمع صوته في الجنة من النساء أو من الجهة كعائشة رضي الله عنها، أم حرام بنت ملحان، وغيرهم من أصحاب من الصحابيات اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عبد الله بن سلام وغيره ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نرجو الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.